وفي قطب الطبقات طبقات عندنا نحن طبعا طبقات الضيف الله، وكذلك في طبقات الشعراني. يعني هذا جاءوا بأشياء عجائب وقصص عجيبة جدا، وكلها من هذه الباطنية. لما حاولت أن أنقد أبيات البرعي في قوله لذ بالرجال العارفين بربهم كالجيلي والبدوي والدقلاشي والمقتفين على هدى من ربهم آثارهم كالثوم والكباشي، فاصحبهم بحبة يا ذنها فاصحبهم بمحبة يا ذنها وتجنبا مجالس الأوباشي. طبعا أوباشي أهل التوحيد، هم العجيب يقولون إنهم أهل أخلاق وأهل كذا وأحسن لمن عاداك ومن يحبك، لكن أنا جمعت جمع فيه إساءة البرع لأهل التوحيد، إنهم زائغ وضال وأنهم منحرفون وأنهم ضلال، وأنهم حتى وصفهم بالعجائب وقال لذ بالرجال العارفين بربهم، إلى أن قال لاحظ فؤادك لا يميل لغيرهم وحد الردى متمرد هباشي، فكلاهما كغثاء سيل ما له أثر ويبقى طائر كفراشي. يعني هؤلاء أهل التوحيد يعني غثاء سيل. ثم قال بكلام يعني كثير هو عنده يكرره كلام أهل السوق، قال هل يستوي مكشوف شيك طائر فقد الغطاء وعملة بالكاشي. عملة بالكاشي يعني هؤلاء الصرف أهل الشيوخ، يعطون الناس ويصرفون لهم مباشرة إذا دعوهم ونادوهم. يقول أما هؤلاء هل يستوي مكشوف الشيك طائر، تعرف الشيك الطائر يقول لك هذا شيك طائر، فقد الغطاء يعني ما عنده غطاء وتغطية رصيد في البنك، هل يستوي مكشوف شيك طائر فقد الغطاء وعملة بالكاشي. فهو قال هذه الأبيات لما رجعت إلى الدقلاشي، حاولت أن أترجم. الدقلاشي كان غريب علي، من هو الدقلاشي هذا؟ وجدت في طبقات الضيف الله مترجم لمكي الدقلاشي، وقال مكي الدقلاشي وكان كذا ونزل في جهة في منطقة سنار، وقامت عليه الحالة يقول في الضيف الله مرة ودخل مسجد ووجد في الطاقة يعني النافذة الصغيرة في المسجد مصحفا وجلس يمزق فيه، هذه كرامة يمزق المصحف، وقال أبياتا من يوم قمت سموني الهايم صابونا لبجنا قايم. هذا في الطبقات، يعني يقول هو وصلت به الحالة إلى أنه يقطع كتابا أو مصحفا كتاب الله عز وجل، ويدعون هذه كرامة، وعندهم كرامات في الفواحش وعندهم كرامات في الإساءات وعندهم كرامات في أشياء يدعونها ويفسرونها بتفسيرات عجيبة جدا، والعوام أمام هذه عوامهم أمام هذه الكرامات هم يصدقونها. فهؤلاء قد أولوا في هذا الباب، أولوا التأويلات ووصلوا بهذا لكن هم هذه التأويلات تعتبر مسلك. كيف مسلك؟ مسلك يعني هي وسيلة اتخذوها ليردوا الشريعة، ورد الشريعة أو رد القرآن أو رد السنة الناس تتفاوت فيه، النفاق أنواع وأشكال. الباطل لا يأتي دائما في صورة واحدة، لا يأتي في صورة واحدة، ونحن مر معنا الآن البعض حاول أن ينكر، حاول أن يلبس مذهب السلف بالتجسيم بالتشبيه، البعض سلك أن هذه أخبار آحاد، بعضهم سلك مسلك وهو أن يعني لما وصلوا إلى قضية العقل وأن العقل يحكم هذا خلاص قمة، يعني أرادوا أن يأخذوا تصريح، هذا كما يقال تصريح لرد النصوص بماذا؟ العقل، هذا العقل يرد هذا العقل يرد هذا العقل يرد، هكذا هم يريدون أن يردوا الحق، لكن لا يستطيعون أن يأتوا. مثل الآن الملحدة الآن الملاحدة لو جاء قال هذا القرآن، مع أنه بعضهم يصرح بهذا، لو جاء قالوا هذا القرآن لا يجدي ولا ينفع ولا يصح كما يعني قال الآن ابن سينا وغيره، الناس تنكر عليهم، تنكر عليهم عندما تكلم صاحب آيات شيطانية سلمان رشدي أو غيره، الناس كلها تنكر، لكن هم لا، الآن يأتون بحيلة. نفس كلامهم هذا في أنه لا يعمل بالقرآن ولا يؤخذ به، يقولون السنة لا ليس لها حجية ولا يحتج بالسنة. وإذا هم طبعا لا يريدون أن يحتج حتى بالقرآن، لأنه لو لم يكن للسنة حجية كيف يعمل بالقرآن؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كم؟ قال لا، ما في تحديد الزكاة الصوم الحج كيف هي، جاء بيانها في السنة. هم يقولون لا، هم لا يريدون العمل بالشريعة، لكنهم يأتون بأساليب متنوعة حتى يقبلهم الناس. وهذا مهم جدا جدا في دراسة هذا الباب، أن نعي هذه المسألة وننتبه لها. هو يأتيك بأشياء يعني بعيدة، أشياء قد تكون سهلة القبول عند بعض الجهلة، ثم رويدا رويدا حتى يصل به للنتيجة واحدة، النتيجة واحدة في هذا. العلامة الشاطبي رحمه الله يقول إن هدف الباطنيين من تأويلهم أنهم أرادوا باعتقادهم هذا إبطال الشريعة جملة وتفصيلا، وإلقاء ذلك فيما بين الناس لينحل الدين في أيديهم، فلم يمكنهم إلقاء ذلك صراحا فيرد ذلك في وجوههم وتمتد إليهم أيدي الحكام، فصرفوا أعناقهم إلى التحيل، ومن جملتها صرف الهمم من الظواهر إحالة على أن لها بواطن هي المقصودة. هذا تلخيص بنفس هذا الكلام الذي ذكرته، هكذا كلام الشاطبي. قال هدفهم أن الناس يردون الشريعة جملة وتفصيلا ويلقونها أبدا، لا يكون لها بين الناس، وينحل الناس عن الدين، أي لا يرتبطون بالدين. ولذلك يأتون بأساليب عجيبة. الآن الجمهوريين لماذا وجد الشيوعيون والليبراليون والزنادقة والمجرمون هؤلاء الذين وجدوا ضالتهم في الجمهوريين؟ يعني تجد امرأة شيوعية كانت تسافر أمريكا والغرب، قضايا المرأة في ضوء فكر محمود محمد طه، ما هو فكره يرد النصوص ولا يعمل بها. الجمهوريين أنفسهم جاءوا بشيء عجيب، يعني هو طبعا الفكر الجمهوري جاء بشيء ما سبقه بأحد، محمود محمد طه في جزء هو كذلك جمع من الباطنية ومن الملاحدة ومن الزنادقة ومن الصوفية ومن الشيوعيين ومن جمع أشياء وأشياء شيطانية، لأنه جلس خلوات في سنوات وجلس في السجون نهاية الأربعينات الميلادي القرن الماضي، وجاء بمجموعة أشياء خلطها فحاول أن يخرج شيئا جديدا في قضية فلسفة الأصالة وقضية الرسالة الثانية وقضية أن القرآن المكي هو المقصود، ولكن الرسول انتقل منه إلى المدني وهو الأحكام، ثم إن المدني نسخ. عجيب أن المتأخر المتقدم ينسخ المتأخر، هذا حتى يخالف معنى النسخ أصلا، النسخ الأخير ينسخ المتقدم، الآخر ينسخ المتقدم، لكن هو جاء بهذه الأشياء. فلما جاء بهذه الأمور والنتيجة واحدة، نتيجة محمود محمد طه هي الحرية، يعني أن الإنسان لا يتمسك بدين. لماذا أصر كثير من الناس أن يقفوا معه أن يقولوا شهيد؟ لماذا الآن تحتفل به وتحتفي مجامع نصرانية ويهودية وماسونية؟ لماذا لما أراد النميري أن يقيم عليه حد الردة فاتصل رئيس أمريكا ورئيس فرنسا ورئيس بريطانيا ورئيس ألمانيا، كل هؤلاء اتصلوا شخصيا بالنميري حتى يتركه؟ لأنه نتيجته واحدة وهو ترك الإسلام، ولكن بأسلوب عجيب، بأسلوب هذا الرجل العجوز الذي يلبس هذا العراقي ويضع الثوب بهذه الطريقة ويدغدغ العواطف بسن متقدم وبأشكال وبقراءة بعض آيات القرآن في غير مواضعها وتأويلها بهذا الشكل. ولذلك هم مصرين عليهم الآن، مصرين على هؤلاء الجمهوريين. لماذا؟ لأنهم ما عندهم وجه آخر يضربون به الإسلام والبلد هذا المسلم الذي أهله على الإسلام، يريدون أن يضربوا الإسلام بهذا الشكل. ولذلك كان يقولون الرسالة الثانية، محمود محمد طه كان نوعا ما أصرح فقال الرسالة الثانية في الإسلام، وأنه هو رسول هذه الرسالة. ولكن الآن الطرح الجديد الآن يقولون الفهم الجديد للإسلام، يقولون الفهم الجديد للإسلام، نفس هذا هو نفس ما يريد الشيوعيون من الحرية التي يظنونها أنها بمعنى أن الإنسان والحرية عندهم يعني أن الإنسان يكفر يعتقد أي شيء، وهم يحتفون بهذا الشخص لأنه يقولون جاهر وصرح بعقيدته، وصرح بعقيدته وبهذا الحال. إذن هؤلاء القرامطة وهؤلاء الباطنية الذين يفسرون هذه التفسيرات، وقد يوافقهم الآن بعض العوام في بعض المسائل، قد يعني التبريرات والتفسيرات غير الصحيحة، لكن هؤلاء أتوا حتى يقضوا على الإسلام ولكن بالتأويل، وهذا التأويل كذب. ولذلك كان يقول شيوخ الصوفية الآن الذين تحكمت بهم الشياطين فلا يستطيعون يذكرون الله، طبعا هم يذكرون الشياطين لا يستطيعون يذكرون الله عز وجل، ولذلك تأتي أوقات الصلوات هؤلاء الشيوخ كثير منهم ما يصلي مع الناس، لا يصلي. طيب لماذا لا تصلي يا شيخ؟ يغشونهم يقول نحن ما نصلي معكم، نحن نصلي في مكة. يعني يلوموني أني لا أصلي في طنطفي، إنما أنا أصلي في مكة، أصلي مع السادة الأولياء. ويقولون لهم هكذا نحن نصلي مع أولئك الناس في مكة، فهم يرتبطون بهذه الشياطين. فلذلك هؤلاء جاءوا بهذا الفكر، وأخذت الصوفية في بعض معتقداتها من هؤلاء الباطنية وفسروا الأمور بغير تفسيرها، وأخذوا مسلكا يخدعون به العوام. ولذلك يقول يعني حتى لو أتوا المنكرات والفواحش ومثل لها البرعي بالسلام على الأجنبية يجدون مثل الأجنبية عندهم إذا صافحت يدهم كذات المحرم. يعني لا يفرق بين المنهي والمأمور عندهم، المنهي والمأمور عنده واحد. طيب هذه النقطة حاولنا أن نستفيض فيها لأنها من القضايا قليلة الطرق وقليلة التنبيه. قد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا وصل الرجل إلى درجة العارفين والمحققين عندهم ارتفعت عنه التكاليف، فسقطت عنه الواجبات، وحلت له المحظورات. يعني هذا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا التفسير. يعني يصل مرحلة يقول هذا وصل، هذا وصل، وصل يعني ماذا؟ يعني وصل خلاص القمة، فسقطت عنه التكاليف. وقد يوجد من المنتسبين للتصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. نعم موجود هذا، ونحن نشوفه ونراه، وقامت هذه الصوفية في كثير من أشكالها على هذا الجانب أو على هذا المعتقد أو على هذا المسلك، فإنهم يصبحون يحلون المحرمات ويتركون المأمورات. وحقيقة ترك المأمورات هو من تسلط الشياطين عليهم، لأن كثير من هؤلاء دجاجلة مرتبطين بالشياطين، والشيطان يعني يترقى معه يترقى معه يترقى معه حتى يصل معه مرحلة الكفر بالله عز وجل وإلى دعاء الله سبحانه وتعالى. وأذكر أن مرة يعني لما قبض على أحد السحرة من بلدنا في الرياض، يعني اعترف اعترافات عجيبة، يعني يقول أنا 30 سنة 40 سنة ما أعرف إلا هذا الشيطان، وأنا ما أعرف إلا بدوح وما أدري فلان، وأني فأصبح يعني يقول أنا أريد أن أعرف التوحيد، أريد أن أعرف الله عز وجل، أريد أن أعرف أنا حجبت عن الله إلى آخره. وهؤلاء مرتبطين بهم بهذا الارتباط، فهم يسلكون هذه المسالك. يعني الخلاصة في هذه الجزئية أن الغاية معروفة محددة، وهو ترك الحق وترك العمل بالحق، لكن الأساليب تتنوع والأساليب تتشكل. ونفس الفرقة قد تكون الآن، أو هذه الجماعة قد تكون الآن تتخذ مثلا، ثم بعد فترة تتخذ مسلكا آخر، لأن المسلك الأول إذا كشف جاءوا إلى الناس بمسلك آخر. ونحن كدعاة إلى الله عز وجل، ونحن فيما نرجو لأنفسنا أننا نبصر الناس بالحق، يجب علينا أن ننتبه إلى أن الأساليب قد تتغير، قد تتشكل، قد تتفوت، قد تتفاوت، والمؤدى واحد، والمؤدى واحد. يقول الشيخ وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى لعظم إلحادهم ومخالفتهم لجميع الشرائع الإلهية. إذن هذا المثل الأول وهو نعيم الجنة، وهذا المثل يوضح لنا الفرق بين أن الاشتراك في الأسماء لا يعني الاشتراك في الحقائق. ننتقل بعد هذا إلى المثل الثاني. أرجو أن الصوت واضح ومتصل وليس هناك أي إشكال في وصول حديثي إليكم. طبعا باب التأويل والنماذج التأويل القرآن عند الباطنية ونماذج، هذا يصلح استخدامه عند العامة أحيانا للتنفير، لأن العامة يكونوا على الفطرة وهذه الأمور قد تجد عندهم مسلك، وخاصة الروافض عندما سلكوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ماذا قال والعياذ بالله، ولهم يعني حاولوا أن كل ما هم يعتقدونه يجدون له التفسير في بلي هذه النصوص وتحريفها وبكلام هو من أعجب العجب. وهذا بلا شك يظهر أن الهوى والانغماس، ولذلك قضية العقيدة قضية الأساسية، قضية الإيمان، قضية المعتقد الصحيح بالاستسلام لله عز وجل والإيمان بالله سبحانه وتعالى وتصديق أخباره والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهديه، هذه القضايا الجوهرية الأساسية التي ينبغي أن يركز عليها، وهذه التي القرآن في كل آية وكل آياته وأساس ما دعا إليه القرآن هو هذا الجانب. المثل الثاني الروح التي بها الحياة، وهي أقرب شيء إلى الإنسان، بل هي قوام الإنسان، هي قوام الإنسان، وقد وصفت في النصوص بأنها تقبض من البدن ويصعد بها إلى السماء وتعاد إلى البدن، هذا كما في حديث البراء الطويل. ولا ينكر أحد وجودها حقيقة، وقد عجز الناس عن إدراك كنهها وحقيقتها إلا ما علموه عن طريق الوحي، واضطربوا فيه اضطرابا كثيرا لكونهم لا يشاهدون لها نظيرا. المثل الثاني هو الروح. الروح مخلوقة، نعم الروح مخلوقة حادثة، فهي من جنس الأجسام المخلوقة من جهة أنها حادثة ومخلوقة، لكن هي مادتها تختلف عن الأجسام التي نراها، ولذلك لا يستطيع أحد أن يدرك كنها وحقيقة هذه الروح. قبل التفصيل فيما ذكره الشيخ ملخصا مهذبا ما قاله الشيخ ابن تيمية شيخ الإسلام، يقال إذا كنا لا نستطيع أن نعرف كنها هذه الروح التي هي في بدننا، وهي قوام، هي قوام الروح كما مر معنا الآن، هي قوام الإنسان، إذا كنا لا نعرف حقيقتها فكيف نحاول أن نعرف كنها حقيقة الخالق عز وجل؟ والله سبحانه وتعالى قد قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، والله عز وجل قد قال ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. فنحن أعجز من أن نحيط بكنه الله عز وجل وحقيقته، لأن أرواحنا لا نستطيع أن نعرفها، فالخالق من باب أولى. هذا المثل الثاني. المثل الثاني، المثل الأول كان نعيم الجنة، المثل الثاني الذي ذكره وضربه شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية أن الروح، ما هي الروح؟ ورد قول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا كان الإنسان لا يعرف حقيقة الروح حصل فيها اضطراب، لأنه ليست بمشاهدة بالجملة، انقسم فيها الناس، فبعضهم شب جعلها كالأجسام التي يراها، وبعضهم اتجه اتجاه آخر نعرف الآن التفصيل. يقول فمنهم طوائف، يعني منهم طوائف من أهل الكلام جعلوها البدن أو جزءا منه أو صفة من صفاته، يعني بعضهم قال الروح هي البدن، ما في فرق، الروح هي البدن ولا فرق، لكن البدن ما دام صالحا للحياة والبقاء بقي حيا، فإذا أصيب بعلل تدمره دمر. ومنهم من يقول إنها جزء من البدن كاليد والقدم والوجه، بعضهم قال الروح هذه يعني جزء من البدن، جزء من البدن، وبعضهم قال هي البدن ما في فرق، وبعضهم قال هي صفة من صفات البدن. الشيخ محمد رحمه الله يقول في شرحه وهذه الأقوال كلها ليست صحيحة، فليست الروح جزءا منه ولا هي من البدن ولا هي صفة من صفاته، بل هي شيء مستقل عن البدن يقبض ويؤخذ ويجيء. الروح غير البدن. اضطرب هؤلاء، وهؤلاء طائفة جعلوا الروح هي البدن، وبعضهم قالوا جزء من البدن، يعني كيف جزء من البدن؟ قالوا جزء زي اليد وزي الوجه وزي القدم وكذا، هي جزء من هي جزء من البدن. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة وصفوها بأمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود. طبعا هؤلاء لما يلجون إلى بعض الأشياء ويقول العجيب أن يقولون فلاسفة، والغريب أن بعض الناس الآن يريد أن يعيد مادة الفلسفة في أقسام الدراسات الإسلامية والشرعية، فلسفة مادة فلسفة، وأنا درست هذه الفلسفة مرة واحدة فصل دراسي واحد، والله الذي كان يدرس الفلسفة ما أنظر إليه إلا أن كل يوم عندي أجهل من اليوم الذي قبله، كل ما يأتي محاضرة أراه أجهل من قبل، يعني هو نفسه يريد أن يصل إلى ماذا أنا ما أعرف حقيقة، ما أعرف ما الذي كان يريد أن يصل إليه. قال ومنهم طوائف من أهل الفلسفة وصفوها بأمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، يعني كيف؟ قال يقولون الروح هذه لا هي داخل البدن ولا هي خارجه، لا داخل البدن ولا خارجه، طيب وين؟ ولا مداخل له ولا مباينة، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض، لها جسم ولا عرض، لا تصعد لا تهبط، لا تتحرك لا تسكن، ليست مداخلة للجسم أو للبدن ولا مباينة، ليست داخل البدن ولا خارجه. ماذا تفسرون هذا؟ هذا النتيجة ما يساوي ماذا هذا؟ هذا يساوي العدم. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين له ولا مداخل له، كما يصفون بذلك الخالق الواجب الوجود كما مر معنا، لا داخل العالم يصفون، يقول لا حي ولا ميت، هذا نفس كلام الذي مر معنا. إذن هذه طائفة يصفون الروح بهذا الوصف، والشيخ في شرحه يقول يعني هؤلاء الذين يقولون لا داخل ولا خارج ولا تهبط ولا تصعد ولا ولا ولا ولا ولا كل النقائض هم يجمعوها ولا لا نفوا كل شيء. الشيخ رحمه الله محمد يقول: وهم بهذا القول حكموا على الروح ولم يتوقفوا، أما لو قالوا لا ندري لربما كانوا يعذرون. يعني مثل هذا لو جاء قال والله أنا ما أعرفها، ما أعرف الروح، لا أعرف حقيقتها، كان أفضل لهم وأجمل وأحسن لهم من هذا المسلك. قال: لكن كونهم يحكمون بهذه الصفات التي لا يصب بها إلا ما كان ممتنعا غاية الامتناع، ولا شك أن هذا خطأ وقول بلا علم. هذا قول بلا علم، هم يريدون أن يقولوا قولا لكن ليس لديهم علم يقولون به. فهم يقولون الروح شيء لا داخل بدن لا خارج لا مداخل آخر، وهو هذا القول مؤداه كما قلنا العدم. يقول الشيخ: وإذا قيل لهم إثبات هذا الكلام الذي قلتموه عن الروح ممتنع في العقل ضرورة، جلسوا طبعا يتفلسفون ويدعون ويتكلمون، وهم اضطربوا في هذا الباب اضطرابا شديدا. يقول الشيخ: فإذا قيل لهم إثبات هذا القول ممتنع في العقل ضرورة قالوا هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها، وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فإن الذهن يفرض أشياء في الخيال لا يمكن وجودها في الخارج. يعني هناك أمور قد يتخيلها الإنسان وهي لا يمكن أن توجد في الخارج، لكن في خياله وفي ذهنه يتصورها. يعني ممكن يقول الآن، ضرب مثال الشيخ هنا بقوله: فإن الذهن يفرض أشياء في الخيال لا يمكن وجودها في الخارج، كأن يتخيل ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما مع أن هذا ممتنع. يعني مثلا نقول تكون ولا تكون في وقت واحد، أنا أكون موجودا في هذا المكان ولا أكون موجودا، هذا نقيضين أو أنه يعني شيء مستحيل متعذر. ممكن الإنسان يتخيل هذا الشيء، يتخيله في ذهنه، لكنه حقيقته في الواقع لا يوجد. هذا بلا شك ضلال وتيه وقول على الله عز وجل بغير علم، ومسلك من المسالك اتباع الأشياء، اتباع العقول حتى إن وصلت إلى مؤدى هو غاية في التناقض أو غاية في التهافت. ولذلك الغزالي الذي تفلسف وصار معهم وجرب مذاهب كثيرة جدا، عنوان كتابه كتب تهافت الفلاسفة، تهافت تهافت. ونحن الآن بالذات أرى أننا نهتم ونعتني بهذا التهافت بما يناسب. يعني عندنا طبقة الآن من الشباب، عندنا طبقة الآن من الطلاب في الجامعات، عندنا طبقة في عليهم غزو وعليهم هناك ناس يبهرجون هذه الأشياء والأمور، فإظهار التناقضات بأسلوب سهل ويسير هذه حقيقة أنا أراها ضرورة، ضرورة، هذا تحصين ضروري، هذه مادة يحصن بها الناس ويبين لهم مثل هذه الأشياء، حكاية الاضطراب في الأقوال وحكاية التناقضات التي تقوم عليها هذه المذاهب، وخاصة الرؤوس التي عندهم في هذه الاتجاهات المخالفة للإسلام ولمذهب أهل السنة والجماعة. هذه من الأمور التي هي يجب أن يعتنى بها ويهتم بها. ثم قال الشيخ: واعلم أن اضطراب المتكلمين والفلاسفة في الروح كثير وله سببان، أحدهما قلة بضاعتهم مما جاء به الوحي في صفاته. نعم، هؤلاء تجدهم لا يحفظون القرآن، لا يحفظون القرآن. والله من أعجب الأمور أني أرى أناسا دخلوا على الناس الآن بأنهم أحيوا نار القرآن وعندهم الخلاوي، والله لو جاء لبعض قيل له اقرأ آية الكرسي ما يقرأها، التي يحفظ أول ما يحفظها الطفل في البيت المسلم بعد الفاتحة والمعوذات وصورة الإخلاص، ما يعرفون، ولو قرأ ربما كان قراءة غير صحيحة. ولا يعرفون في الأحاديث شيء، بضاعة ضعيفة جدا. عند جماعة التبليغ مثلا، وهي جماعة الآن منصبة نفسها تبين، يقول لك البيان، نحن عندنا بيان ماشي نبين، وعندهم التبليغ القرآن ما تقرأ 11 سورة فقط من الفيل إلى الناس، خلاص يكفي هذا، هذا العلم يقولون يكفي كافي. هل سمعتم بالتفسير إن جماعة التبليغ يفسرون؟ يقرأ حديث من كتاب رياض الصالحين انتهى الموضوع. وعند العجم تبليغ نصاب، كتاب تبليغ نصاب هذا كافي، والأصول الستة عند جماعة التبليغ بس. هذا لذلك ما في علم، هم أصلا ما يريدون العلم، وزعماؤهم وضعوا لهم مسالك لا يجدون بها العلم، ما في. الصوفية قالوا الذي يفسر القرآن جن. نحن كنا لما نرى شخص مجنون يقول بعض الناس مباشرة يقول هذا مش يفسر آيات الله، سبحان الله شوفوا كيف يفسر آيات الله، قالوا يجن من ذهب يفسر آيات الله، يعني لا يريدونهم يعرفون القرآن. وهذه المذاهب والمدارس كذلك الجماعات الآن، الجماعات يقولون لا تسمع لفلان، ما يحرضون يحرضون. أصعب شيء على الجماعات المتحزبة أن يروا من أتباعهم من يمشون لأهل العلم الذين يتكلمون بالكتاب والسنة، ولذلك الحزبية عندهم واضحة ويشوشون. وثبت عندنا نحن هكذا سبحان الله اتضح، كان بعض مشايخنا لما يأتوا يقيموا دورات، هناك دورات تعمل ينتظرون الجدول يخرج، إذا قالوا الشيخ فلان جاي وعنده دورة علمية في المكان الفلاني مباشرة في شغل خاص، يأخذون الطالبات يأخذون الطلاب يأخذونهم يعملون لهم برامج خاصة حتى لا يحضر الناس عند هؤلاء المشايخ. هذه كانت كان أسلوب واضح مفضوح، ولا يجيزون لهم السماع لأنه ما عندهم هم أصلا علم، ويخشون من هيبة العلم ومن نور النصوص ومن قوة الوحي ومن سلامة المنهج. هذا المنهج الصحيح لهم أن يحاربونه، لذلك من المحاربة أنهم يمنعون الناس ويحذرونهم لا تسمعوا لفلان، ويجلسوا يلفقون التهم، وهذا المسكين يجيبون له شيء، هذا ضد جماعتنا، هذا ضد شيوخنا، هذا عنده كلام في كذا، هذا. وفي جماعة آخرين الآن ظهروا، هذا حزبي، كيف حزبي يعني ورينا إيش حزبي، كيف هو حزبي، لا تسمع لفلان حزبي، حزبي كيف يعني، تبع أي حزب هو أو تبع أي طريقة. هذه جماعة المتشنجة، المتشنجون في الخطاب الدعوي، أنا أسميهم بالمتشنجين، أصحاب التشنج، يتشنجون ولا يريدون الأتباع هؤلاء يأخذون من غيرهم، ولذلك هم في صراع كبير جدا، لأنهم يدعون أنه لا يبين التوحيد إلا هم، ولا يوضح العقيدة إلا هم، وليس في هذا البلد كل عالم إلا ما كان على طريقتهم، إذا وجد آخر تبين وتكلم لا هذا ما يصلح، يحذرون منه تحذير بأدلة ببيان بحق، هذا ما يرفضه أحد. وهؤلاء بلا شك لأنهم أهل جهالات. جماعات الأخوان المسلمين وغيره، ما هو العلم الذي عندهم؟ ما هو العلم الذي عندهم؟ كثير من الناس جلسوا مع الأخوان المسلمين 10 سنة 15 سنة ما عنده شيء، ما في شيء، قصيدة ما هو لا تجزعي، وشعار في سبيل الله قمنا، وقصيدة يا دعوة أمتنا سودي، وقصيدة ماذا مسلمون مسلمون، وقصيدة هذا، هذا العلم عندهم، إيش عندهم العلم؟ أناشيد، هذه الجماعات أناشيد ومسرحيات، ويعني قرأوا شيئا في كتاب رسائل البنا وفي غيره، هذا العلم عندهم. أما الحديث إلا جهد شخصي من بعض أتباعهم يجتهد بجهد خاص، هذا شيء آخر، لكن كمنهج أنا أتكلم عن منهج، ما عندهم علم. أين العلم؟ أين هو العلم الذي يطرحونه؟ رأيناهم وكنا قريبين نراهم في الثانويات وفي غيرها، شفنا ما في شيء. ولذلك لما جاءوا في فترة وفترات وأصبح لهم وأعطس من السلطان، خواء ما في، الأتباع ما عندهم شيء، لا يوجد تربية، لا توجد عقيدة صحيحة عند العامة، وجد الفساد، وجد النهب، وجد أكل أموال الناس بالباطل، وجد في جملة من الناس، لأنه ما في عقيدة تردع، ما في خوف من الله عز وجل، ما في تدريس لهذه الأمور، وإنما بالعكس تجد تصريحات ضد الحجاب وهذا يصرح ضد المنهج السلفي وهذا يتكلم في كذا وهذا يتكلم في كذا. إرجاء الإرجاء لو أردنا أن نعرف الإرجاء تماما الإرجاء في جماعة الأخوان المسلمين واضح جدا الإرجاء يعني بالجملة جماعة مرجئة. هذه الطوائف لا تعتني بالعلم وتحارب العلم ويعرفون أنه إذا وجد علم والله ينعتق الأتباع. لما لم يكن هناك علم أصبح الأتباع يبايعون البيعة عند الصوفية والبيعة عند الجماعات في هذه الحزبية. البيعة هذه من أكبر الشراك التي يصطاد بها هؤلاء السذج والبسطاء والعوام. أما إذا تحرر الإنسان وسمع الآية والحديث وسمع قول الله عز وجل وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الحق واتبعه هذا لا يريدونه. هم يريدون كما قال سيب غيره له روح وقبال تفنى وتروح وسلم له كنت روح كالجسد الما في روح. هذه البيعات هذه هي التحنيط محنط جسد ما في روح يقلبه كيف يشاء أبدا. مرة كنت في أحد المحلات في مدرمان بجوار جامعة مدرمان الإسلامية في منطقة العرضة فوجدت رجلا عنده عدة دكان كل صور شيوخ فقلت له هؤلاء السمانية هو صور سمانية من طريق السمانية أعرفهم فقلت هؤلاء جماعة الذين ذكرهم البرعي وكذا قال نعم نعم فأردت أن أتخذ قلت له يا شيخ لكن هؤلاء الناس أحيانا عندهم كلام يعني هو رجل شاب في شبابه وصاحب المحل قلت له عندهم كلام أحيانا ما عرفت أن أفهم هذا الكلام يعني كيف أردت أن آتي بطريقة أو أسلوب يعني قلت لعلي أنا وقفت أشتري شيئا فلعلي أقول كلمة ينفع الله بها. قال ماذا يقولون؟ قلت يا أخي البرعي يقول عن هؤلاء السمانية ينظم كلام صاحب زاهير الرياض عبد المحمود نور الدايم ويقول أن الشيخ يحضر مريد في النزع والقبير وللحجة يلقن بأحسن التعبير وليه يوانس في الوحدة والشبير. قلت وقالها بالفصحى يسبق يا ندى الدركان ويحضر حينيج الملكان. قلت له هذا الشيخ يقول يعني من يبايعونهم هؤلاء أن أحمد البشير الذي جاء بهذه الطريقة يقولون من عبد الكريم السمان من المدينة ونقلها أحمد الطيب البشير المشهور براجل مرحي هذا الرجل يقول إنه يحضر المريد ويجاوب عند الملك ما يأتي الملكان. والله إن هذا الرجل توقعت أنه يعني يحاول يأول يحاول قال هذا الكلام قال البرع قلت نعم قال صحيح قال صحيح. قلت له كيف صحيح أنت الآن تصدق أن هذا الشيخ يأتي لمريده ومبايعه ومن سار على الطريقة ويأتي في قبره ويلقن الحجة أنت تعتقد هذا؟ قال نعم. الملك مش يدخل؟ قلت له الملك يأتي يأتي الملك يأتي منكر ونكير يأتي يعني الملكان. قال الملك يأتي؟ قلت نعم. قال الشيخ يأتي الشيخ يأتي كذلك. هذا التحنيط هذا نوع من يعني نحن أحيانا إذا عشنا في مثل هذا المجتمع ينبغي علينا أن ندرك أن إخراج هؤلاء الناس من هذه المعتقدات يحتاج أولا أن نفك العقد الأساسية ونطرق على الأمور التي هي كانت هي السبب في أنهم وصلوا إلى هذه المعتقدات. نعم بيان هذه المعتقدات بأفرادها وجزئياتها وواحدة واحدة مهم بلا شك لكن دائما نعتني بالأصول والأصول هي قائمة على العلم وأن الناس يتجردون إلى الحق ويتبعون العلم ويتبعون ما دل عليه الكتاب والسنة. فهؤلاء كما قال هنا الشيخ وركز وذكر هذا شيخ الإسلام أنه يعني قلة البضاعة مما جاء به الوحي في صفات الروح. إذا كان ما عندهم علم اضطربت الأقوال هذا السبب الأول. الثاني أنهم لا يشاهدون الشيخ رحمه الله في شرحه الشيخ محمد يقول: اضطراب المتكلمين والفلاسفة الروح كثير، وسببه أن الروح ليست من جنس هذا البدن، وسبب آخر هو عدم الرجوع إلى ما جاء في الكتاب والسنة في وصفها، لأن كلتا الطائفتين يرجعون في هذه الأمور إلى العقول، والعقول لا تدرك شيئا يشابه الروح بالأشياء المحسوسة، فلذلك اضطربوا فيها هذا الاضطراب العظيم. طيب، قال الثاني: أنهم لا يشاهدون لها نظيرا، فإن الروح ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، وإنما هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فعرفها الفلاسفة بالسلوب يعني النفي، التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة. هم طبعا طائفتين الآن، بعضهم جعل الروح كالجسم، قالوا كالبدن وهي البدن وكالبدن، والآخرين لا، جلسوا ينفون، نفوها بالسلوب، لا موجودة ولا غير موجودة. طبعا عندنا الآن مر معنا الخلاصة في هذا أنهما طائفتان، الطائفة الأولى يعني جعلوا يثبتون، جعلوا الروح كجنس ما يشاهدونه، وهو مثل الممثلة، هؤلاء ممكن أن نلحقهم بالممثلة، فيقولون نحن لا نعرف من اليد والوجه وكذا إلا ما نراه، فهؤلاء جعلوا الروح مثل ما يروه من المحسوسات والمشاهدات، قالوا هي البدن وقالوا هي جزء من البدن وإلى آخره. والقسم الآخر يعني أهل التعطيل، فالروح لا يعرفون وليس عندهم من العلم ما يثبتون، فردوا اللصوص التي تقول أنها تجي وأنها تصعد وأنها تقبض وأنه إلى آخره، وأنها قوام هذا البدن الإنسان، فهم ذهبوا إلى النفي، نفي النفي، فشابه قول الجهمية كذلك في صفات الله عز وجل وفي أسمائه. وجعلها المتكلمون من جنس الأجسام المشهودة، فطريق الفلاسفة فيها تعطيل، وطريق المتكلمين فيها تمثيل، وكلا الطريقين خطأ. هذه هي الخلاصة. إذن الروح انقسم فيها الناس إلى ثلاثة أقسام، كما انقسم الناس في أسماء الله عز وجل وصفاته بالجملة إلى ثلاثة أقسام: ممثلة، وفي الاتجاه الآخر معطلة، ومذهب السلف الصالحين رحمهم الله عز وجل وجعلنا من أتباعه. كذلك في الروح هناك ممثلة جعلوها كمثال البدن، وهناك معطلة وهم الذين قالوا لا لا لا لا إلى آخره، وهناك قسم ثالث وهو أهل الحق وأتباع الكتاب والسنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا قبضت اتبعها البصر، وأن الملائكة تجعلها في كفن وتصعد بها إلى السماء، ومع هذا فالعقول قاصرة عن إدراك كنهها وحقيقتها. يعني نحن أثبتنا ولكن كنها والحقيقة لا ندركه ولا نعرفه، لكن تقبض، نعم تقبض، يصعد بها إلى السماء، يشيعها من كل سماء مقربوها كما في حديث البراء، وهذا بلا شك، وترد هذه الروح إلى البدن عند السؤال، هذا كله ثابت، نحن نقبله من الأخبار ونصدقه ونيقن به ونعلمه علم اليقين وقلبنا يعتقده، ولكن الكن والحقيقة لا نعرفه، ونحن غير مطالبين بهذا، لكننا مؤمنين به، لأنه ليس كل ما نعلمه ندرك كنهه، ليس كل ما نعلمه ندرك كنهه وحقيقته. ومع هذا فالعقول قاصر عن إدراك كنهها وحقيقتها، كما قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كانت الروح خلاصة حقيقة، واتصافها بما وصفت به في الكتاب والسنة حقيقة، مع أنها لا تماثل الأجسام المشهودة، يعني الروح الآن بها قوام هذا الإنسان، وهي لا تماثل اليد ولا تماثل الوجه ولا تماثل القدم ولا تماثل العين ولا تماثل الأذن، وهي مخلوقة وهي حادثة، وهي تأتي وتصعد وتهبط، ومع ذلك لا تماثل الأجسام المشهودة، كان اتصاف الخالق بما يستحقه من صفات الكمال مع مباينته للمخلوقات من باب أولى. وكان عجز أهل العقول عن أن يحدوا الله أو يكيفوه أبين من عجزهم عن حد الروح وتكييفها. يعني أنت هل تستطيع أن تحد هذه الروح التي بين جنبيك؟ التي بين جنبيك. الإنسان الآن إذا مات يعني خرجت روحه، خروج الروح، وخروج الروح نفسها سبحان الله يختلف كما تعرف. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له المثل فقال الأولى تخرج كفي السقاء روح المؤمن، وأما الثانية فتتفرق، لأن الروح إذا خرجت من البدن تعرف أنها بعد هذا إما أن تنعم وإما أن تعذب. فروح المؤمن تخرج بسرعة كما يخرج الماء من في السقاء، القربة إذا تكينا القربة من اتجاه الماء يخرج مباشرة في أسرع ما يكون، هكذا تخرج الروح. وأما روح الفاجر والكافر كما تعرف الحديث تتفرق في الجسد فينتزعها كما ينتزع السفود، يعني الصوف المبلول إذا جينا بكلوب أو أداة حديدة وأردنا أن نخرج هذا الصوف من بعض بعضا فإنا نجده متماسكا مجتمعا إذا بل بالماء، كمثل يمكن أن يضرب له مثال كثوب ألقي على شجرة سدر ذات شوك كثير وأردنا أن ننزع هذا الثوب فإننا نجد معاناة في نزعه. هكذا روح الفاجر والضال والكافر فإنها لا تخرج، وهذا وصف للروح، هذه الروح بهذا الحال، والموت يكون بخروج هذه الروح، والحياة تكون بالنفخ في الروح. والنفخ في الروح كما نعرف في حديث عبد الله بن مسعود أنه ينفخ في الروح عند 120 يوم عند 4 أشهر، ولذلك ترتبت كل الأحكام الشرعية الخاصة بمثل هذا، فقبل 4 أشهر يعتبر سقط، يرمى جلكم الله كغيره من القاذورات في أي مكان، أما بعد 4 أشهر فهو يعتبر إنسان ويعتبر الدم دم النفاس، ويعتبر أنه يدفن في المقبرة المسلمين ويصلى عليه، هذا بعد 4 أشهر. وقبل 4 أشهر فارتبط الأمر بالروح بوجود هذه الروح فينفخ فيه الروح، ونفخ الروح يكون عند 4 أشهر، وخروج الروح يكون بها الموت. ومع ذلك نحن عاجزين، هذا الروح التي بين جنبينا الآن ما نعرف شيء، يعني ما نعرف لا ندرك. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب، نعم هم متفقون على وجودها جميعا لا ينكرونها، لكنهم تباينوا بهذا الحال. الآخرون هؤلاء أهل التعطيل جهالة ما بعدها جهالة، وتناقض ما بعده تناقض، لا موجودة ولا غير موجودة، لا داخل البدن لا خارج البدن، وين طيب؟ بل حتى يقول وصلوا إلى أن يقولوا لا داخل العالم ولا خارجه، كيف يعني؟ هذا معدوم ممتنع. وإذا كان، ولذلك كل ما دخلنا في دراسة هذه الفرق وفي أقوالها تزدادون يقينا ومحبة لما أنتم عليه من الخير من اليقين من الإيمان، وهذا من الله، هذا الله، لولا الله ما اهتدينا بلا شك، والله عز وجل الهداية بيده سبحانه وتعالى، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل الثبات. لكن في المقابل نعرف هذا التهافت، هذه الفرق التي خرجت على حق كلها ضلال غواية جهالات تناقضات خزعبلات ترهات طقوس ما أنزل الله بها من سلطان، عبادة للشياطين، هذا الشيطان يتلاعب بهم إما بالإفراط وإما بالتفريط، إما بالغلو والإضاعة وإما بالتفريط، إما بالتفريط والإضاعة وإما بالغلو والتشدد والتنطع. قال الشيخ وإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا، ومن مثلها بما يشاهد من المخلوقات جاهلا ممثلا، يعني كلاهما الأول جاحد معطل والثاني جاهل ممثل، جاهلا بها ممثلا، هو يعني عنده وقع في تمثيلها بجهله، بس يقول أنا أرى أشياء وأعمل، طيب هذه لا تتفق. فالخالق سبحانه أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا. يا لبراعة البيان ويا لوضوح الحجة والبرهان. وهذا بلا شك جزاء من استسلم للسنة والقرآن، وهذا من توفيق الله عز وجل. فأي وضوح هو أفضل من هذا الوضوح؟ وأي بيان هو أفضل من هذا البيان؟ فرحم الله هذا العالم الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر الله له وأعلى درجاته في الجنة. وأحسن إلى شيخنا الشيخ ابن عثيمين في ما أجاد فيه من تلخيص وتهذيب وتقريب، لأن التقريب أوسع من التلخيص، فالتقريب تلخيص وقد يكون بزيادة. وبين هذا البيان وقال بعد أن في شرحه في نهاية هذا الفصل قال فالخلاصة أن يعني في المثلين، مثل نعيم الجنة والمثل الثاني الروح، أن الأول أراد به المؤلف أي المثل الأول أن يبين أن الأشياء قد تتفق في الأسماء وتختلف في الحقيقة. نعم، يعني فاكهة وفاكهة، رمان ورمان، ولحم ولحم، وخمر وخمر، قد تتفق في الأسماء وتختلف في الحقيقة. والثاني أراد به أن الإنسان قد يعلم الشيء ولكن لا يعلم كنهه وحقيقته، يعني لا يعرف الكنه والحقيقة، وهذا أوضح. فأنت تعلم استوى لكن كيف استوى لا تعلم، وتعلم أن لله عز وجل وجه ولله يدان سبحانه وتعالى ولكن لا تعلم الكيفية. فأنت كذلك تعلم عن الروح وتؤمن بأن الروح وقوام بدنك هذا وقوام الإنسان هذه الروح، وهو لا يعلم حقيقتها. بهذا نحن انتهينا من الأصلين والمثلين. الخاتمة بها القواعد، أنا اقترحت إن كان هذا هو الأنسب، وإلا الأنسب في النهاية أننا نضبط هذه المسائل ضبطا جيدا، ولكن نراعي أن نوجز حيث يكون هناك تكرار كسبا للوقت، ونراعي أن نكون هناك تعليق وبيان وتوضيح لما لم يسبق، لأننا نحن ننطلق من هدف، الهدف هو أن تكون هذه الأمور واضحة عندنا، فليست لا ننظر إلى مسألة الكثرة أو القلة إلا من هذا الاتجاه، وهو أننا نحاول أننا نستفيد ونقف على هذه المسائل، خاصة ما لا يوجد في كتب أخرى أو ما لم يكن نطلع عليه من قبل بهذا التفصيل. القواعد أنا اقترحت أن تقرؤوها، وإذا كان عندكم نقاط تحتاج هي التركيز أكثر أن تكتب مساء وقبل الدرس غد، يوم غد إن شاء الله عز وجل سندخل في هذه القواعد الستة ونحاول أن نجردها في لقاء واحد بإذن الله تعالى، ونمر عليها ونعلق على ما يحتاج، ونؤكد فقط ما هو ما سبق دراسته، فقط نؤكده تأكيدا بمرور سريع، وما يحتاج إلى نوع من التعليق معلق عليه، لكن حبذا لو كان هناك بقراءتكم، لأن هذا جزء من المقرر، لا ينبغي أي أن يكون مقرر فقط، يعني يكون فقط من يقوم بتدريسه أو التعليق عليه هو من يؤديه، لكن الدراسة الصحيحة للمقررات هي مشاركة الدارس فيها سواء كان بتلخيص أو بتطبيق، هذا هو التدريب المهم. فأنا أعتبر قراءتكم الآن لهذه القواعد هو جزء من المشاركة في هذا المقرر، واستخراج ما يحتاج إلى مزيد توضيح أو بعض الإشكالات التي قد تكون عندما تقرؤون هذه القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام في الستة، وبذلك نصل إلى ختام الجزء. جزء القدر والشرع يعني هو قليل وقصير، وهو كذلك مسائل كثيرة جدا واضحة فيه، لكن سنمر عليه وندرسه إن شاء الله تعالى تتمة للفائدة بدراسة هذه الرسالة التي هي تميزت عن غيرها من الرسائل في هذا الباب بهذه الأمور وبهذه الحجج. ونحن يهمنا كثيرا أن تكون لكم تدريب الآن على ما مر من طرح هذه الحجج وهذه المناقشات العلمية وهذه الأساليب الشرعية. وانظر إلى السلف، يعني عبارات منتقاة وأساليب راقية وكلام فيه علم وعدل وكلام منطلق يدور حول النصوص ويدل حول الأدلة والحجج ويطرح أقوال المخالفين بوضوح وبعدل تام، وينقدها نقدا لا يدع بعدها الكلام. فشتان بين هذه الطريقة وبين طريقة بعض الخلف الذين يرون أنهم ينصرون مذهب السلف بتشنجات أو بأمور مخالفة أو بطريقة فيها جهل وعدم استيعاب أو بضعف حجج أو بإثارة شبهات. وبلا شك الذي لا يعرف مثل هذا الموقف من السلف الصالح في طريقتهم قد يظن غيره هو الصواب بلا شك. وهذه من الأمور المهمة، نسأل الله أن يبصرنا وإياكن بمذهب السلف الصالحين، وأن يوفقنا للسير على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ويتجدد اللقاء قدا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.